إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت صرحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله: الإله الحق، الواحد الأحد، الفرد الصمد، المتفرد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي سننه، المتفرد في ثوابه وعقابه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام. كل المخلوقات تحتاج إلى نوم، كل المخلوقات تضعف وتعجز، كل المخلوقات لا تستطيع أن تستمر. الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده. لما نظر إبراهيم إلى السماء قال: لا أحب الآفلين، لأن الكل يأفل. الله سبحانه وتعالى وحده حي قيوم، وحده عنده حياة أبدية سرمدية أزلية، وحده قيوم على كل شيء، يقوم بكل شيء، يحتاج إليه كل شيء، وهو لا يحتاج إلى شيء. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. يخفض القسط، قالوا يخفض العدل، يعني أحيانا يسود الظلم وأحيانا يسود العدل. وقيل يخفض القسط، يعني يخفض قسط كل عبد من الأرزاق، وهذا فيه معنى آخر، أن الله سبحانه وتعالى يرزق العباد باستمرار في معاملة مستمرة حية دائمة. الله سبحانه وتعالى يعامل العباد في حال حياتهم على قدر أعمال العباد وعلى قدر الحسنات والسيئات، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. الله كتب أرزاق العباد وخلق أرزاق العباد وقسم أرزاق العباد، لكن الله سبحانه وتعالى يتعامل مع العباد حال حياتهم بالرزق، عطاء ومنعا، بلاء وثوابا وعقابا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، هذا بلاء. وأحيانا يعاقب العبد في رزقه، من يعمل سوءا يجز به واحيانا يفتح للعبد ارزاق بطاعاته. فكنت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما لكم لا تصدقون؟ يخفض القسط ويرفعه، اي ان الله سبحانه وتعالى يخفض ارزاق العباد احيانا. كل انسان له قسط من الارزاق، ويرفع هذا القسط احيانا. علامة، كيف يحدث هذا ولما يحدث هذا؟ قال يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار، على درجة أعمال العباد. كل عبد بيعمل أعمال، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى له سنن في الرزق، سنة الرزق عامة. رتب الله أرزاق العباد قبل خلق العباد، قسم الله سبحانه وتعالى أرزاق العباد قبل خلق العباد، وجعل الله الأعمال الدنيوية هي أحد أسباب رزق العباد، وهذه عامة للكافر والمؤمن. وفتح الله أبواب رزق للمؤمنين خاصة بأسباب شرعية إذا فعلها أهل الإيمان فتح الله عليهم من أبواب الرزق ما لا يفتح على غيرهم من الكفار. من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. عبدي أنفق عليك، فالصلاة جالبة للرزق، والزكاة جالبة للرزق، والإنفاق في الصدقات جالب للرزق، وصلة الأرحام جالبة للرزق. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. والعبادة جالبة للرزق، والاستغفار جالب للرزق، وهذه كلها أسباب شرعية لا علاقة لها بالأسباب المادية المفتوحة للعالم. العالم كله يرزق، والعالم كله أمامه أسباب مفتوحة للرزق. اشتغل، انتج، ابذل، ضحي. لكن هناك أسباب أخرى شرعية لأهل الإيمان، ثم هذه الأسباب العامة والخاصة. ولا يخفى أن لله سنن في معاملته لخلقه، سنن عامة للأمم وسنن خاصة للأفراد. يعني أحيانا ترفع أمة وتخفض أمة، وأحيانا يرفع أفراد ويخفض أفراد، والسنن تعمل مجتمعة متوازية لا متعارضة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام، الله حكيم رحيم، الله رزاق كريم، الله عليم بخلقه، عليم بكل شيء. إن الله لا ينام، إياك أن تظن أن الله غافل، الله لا يغيب. قال: وما كنا غائبين. إن الله لا ينام، أنت تنام والبشر ينامون. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم. يخفض القسط ويرفعه، أي يخفض أرزاق العباد ويرفعها، أو يخفض العدل ويرفعه. أحيانا يسود العدل وأحيانا يسود الظلم. وكيف يسود العدل؟ إذا كثر أهل العدل. قال: يا رسول الله، نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثوا الخبث. يعني لو عدد أهل الصلاح زاد يزداد الصلاح العام، ولو عدد أهل الفساد زاد يزداد الفساد العام، وبالتالي تستجلب عقوبات عامة. لذلك أخذ الله الميثاق على النبي وعلى هذه الأمة أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أن تنصح دائما لله. ولم يجعل الله سبحانه وتعالى معيار الإيمان والصلاح فقط في أفراد، إنما في الأمة. الدين النصيحة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير عقول، خير أفهام، خير قلوب، خير استنباطات، خير بذل وتضحية، خير شباب على الإطلاق هم شباب هذه الأمة، خير علماء على الإطلاق هم علماء هذه الأمة، أمة الإسلام. ولماذا تدهور هؤلاء؟ لماذا ضعف هؤلاء؟ لما ابتعدوا عن مصدر قوتهم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم أفضل عقول وأفضل قلوب وأعظم علوم وأعظم تضحيات. ثم أين هذا؟ أين هذه الخيرية؟ ضاعت لما ضاع الدين. قال يخفض القسط ويرفعه، يعني يخفض العدل ويرفع العدل، أو يخفض أرزاق العباد ويوسع في أرزاق العباد. علامة يا رب؟ قال يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. الأعمال بترفع يوميا، يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار. رفع الأعمال، الأعمال الصالحة ترفع الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة جاذبة للخير، فإذا قبلت زاد رزق العباد، وفتح الله على العباد ما لم يفتحه على غيرهم، وإذا ردت عوقب العباد. هذه معاملة يومية. هذا البلاء مستمر طول حياتك، انت بتعمل عمل بتجد له اثر في حياتك، بتعمل معصية بتجد لها اثر في حياتك. هذه معاملة مستمرة. الله حي لا يموت، قيوم لا ينام. انت تتعامل مع اله حي يعاملك باللحظة، يعاملك على نظرة عينيك، على نفقة يديك، على اجتهاد أعضائك في طاعته، ويعاملك على معصيتك. الأعمال تنفع بالليل وبالنهار، وترفع في كل أسبوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تعرض الأعمال في كل جمعة مرتين، كل ثلاثة أيام ونص، يوم الاثنين والخميس، ثم ترفع في السنة في شهر شعبان، هذا الشهر الذي نحن مقدمون عليه. فكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام شعبان، يكثر من صيام شعبان. تقول أم عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر. يعني ممكن يسجد الصيام حد ما احنا نقول هو هيفطر امتى؟ النهاردة صام وبارح صام وبكرة صوم وبعده هيصوم، بيسجد الصيام حتى نقول لا يفطر. ومعلوم أن الصيام يسجد في شهر رمضان، يعني لم يأمر الله سبحانه وتعالى بصيام شهر طويل على بعضه إلا رمضان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب نفسه ويدرب نفسه، كان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم إلا يومين إذا وافق صيامه الاثنين والخميس، يعني أيام طويلة ما بيصومش الاثنين والخميس فقط. وما صام النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم شعبان تقريبا كل الشهر، النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الذنوب الكبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم والصغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم هو خير خلق الله. النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب عباد الله إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم معه وحي السماء. النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه جبريل في كل أسبوع مرة أو مرتين أو أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم منشغل بطاعة الله تعليما وتأدية وتنفيذا ودفاعا وجهادا وإقامة لأمر الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في معية الله في كل لحظة. ثم تفاجأ أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف من رفع الأعمال. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام شهر شعبان، لم نرك يا رسول الله تصوم مثلما تصوم في شعبان. قال: هذا شهر يغفل عنه الناس. شهر شعبان بعد أيومين. هذا شهر يغفل عنه الناس، بين رجب ورمضان، ورمضان يستحق وقفه، ترفع فيه الأعمال إلى الله. وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ولماذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله وهو صائم؟ الصيام مكفرة للسيئات، الصيام تحقيق للإخلاص. قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. اوعى تتخيل ان العزة انك تحط ايدك في ايد فلان من صاحب المنصب او صاحب الجاه. اوعى تتخيل ان العزة ان يكون معاك فلوس كتير. اوعى تتخيل ان العزة يكون معاك اسباب مادية كتير. هذه اسباب. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه أي إلى الله سبحانه وتعالى صاحب العزة جميعا، العزيز الكريم الحكيم، الغالب الحكيم الحكم القهار الذي يقهر الحياة بالموت. مهما بلغت قوتك فإنك ميت، والموت لا يملكه إلا الله. في لحظة، في لحظة تسحب الحياة، في لحظة تصعد الروح. وأنت في أي مكان، على كرسي سلطانك، في مكان حاجاتك، في وسط لذتك، في لحظة تنتهي الحياة. القهار وحده لا شريك له، وهو القاهر فوق عباده، لا يرد أمره أحد. الله سبحانه وتعالى القهار صاحب العزة جميعا، الحكم الذي يتحكم في كل شيء، الذي يهيمن على كل شيء، الذي يحتاج إليه كل شيء. يقول سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قالوا: من يرفع من؟ فجاء في أوجه التفسير: يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب، أي أن الكلمات لا ترفع ولا تقبل حتى تصدقها الأعمال. عادي انت ممكن تتكلم عادي بكلام الايمان، اتكلم زي ما انت عايز، ثم اذا جاءت امتحان، اذا جاء امتحان الاعمال هتعمل ايه؟ اذا جاء النداء للصلاة، اذا جاء النداء للزكاة، اذا جاء النداء للنفقة، اذا جاء النداء للبذل هتعمل ايه؟ قال: اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي يرفع العمل الصالح الكلم الطيب، يرفع العمل الصالح الكلم الطيب. يعني لا ترفع الكلمات الطيبات حتى يكون هناك مصداق من أعمال العباد يصدق به العبد أن هذا الفعل يصدق القول. وقيل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ينفعه، بل إن الأعمال الصالحة لا تنفع إلا بالكلم الطيب، والكلم الطيب عنوانه الإخلاص. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، أي كلمة التوحيد، فلا يقبل الله سبحانه وتعالى عملا صالحا إلا إذا كان صاحبه موحد. فإذا كان صاحبه غير موحد، واحد بيعبد أي حاجة، يعبد بوزة وبعدين بره أمه تصدق على فقراء، راعى أيتام، مشى في حاجة مسكين، هذا عمل صالح يصلح لأن يقدم لله، هذا عمل له ما وراءه من تبعات. هل يقبل الله سبحانه وتعالى هذا العمل ويرفعه به؟ لا، إنما يعطيه الله سبحانه وتعالى جزاء وفاقا لهذا العمل في الدنيا، فيعجل له الحسنات في الدنيا، حتى إذا أتى الله يوم القيامة لم يكن له حسنات، أخذ كل حسناته في الدنيا. لذلك لما دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم ووجد النبي صلى الله عليه وسلم قد أسر الحصير في جنبه، فبكى عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ما يبكيك؟ قال: يا رسول الله، كسرى وقيصر يتنعمون، وأنت هنا وأنت رسول الله تنام على الحصير يؤثر الحصير في جنبك. فقال: يا عمر، أفي شك أنت؟ هل تشك في أن الله هو الرزاق؟ هل تشك في أن الله هو من يملك كل شيء ويحكم كل شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يهاب أحد، النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بأمر الدين لا يخاف من أحد، النبي صلى الله عليه وسلم هو أشجع الشجعان، لكنها سنة الله الغالبة. قال: وفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكن عمر حتى يرضى بشرف العيش، إنما يفهم عمر سنن الله في معاملة الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك أقوام عجلت لهم حسناتهم في الدنيا. قال له: هؤلاء أقوام كل حسناتهم ما ياخدوها في الدنيا، أما نحن فإلا ننتظر الآخرة، فإننا نعيش نقوم بأمر الله ننتظر الآخرة، فلا تحزن. قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي أن التوحيد هو ما ينفع، ما ترفع به الأعمال، فبدون التوحيد لا تقبل الأعمال. مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراها، ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. الله سبحانه وتعالى ذكر أنه تصعد إليه، ترفع إليه الأعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم يخاف من رفع الأعمال ويجتهد في أن ترفع الأعمال وهو صائم، حتى يكون هذا الصيام محفز، حتى يكون هذا الصيام من أحد الأعمال الصالحة التي بها ترفع الأعمال إلى الله. أقول قولي هذا، استغفر الله. الحمد لله، كفى وصلاة وسلام على العباد الذين اصطفى، ثم أما بعد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام شعبان وصوم جنة، وقد اختلف العلماء في الأسباب التي كانت تجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان. قال بعضهم لأثر ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام في كل شهر، وكان أحيانا يشغله الجهاد أو المرض أو السفر عن صيام 3 أيام في كل شهر. فكان إذا جاء شعبان جمع ما عليه من الأيام وصامه في شعبان، لأن شعبان نهاية السنة الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله. وقال بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الورع شديد العفة، وكانت زوجاته تشغل عن الصيام في الأيام التي كانت عليهن في طوال السنة. يعني دخل عليها رمضان ثم حاضت، فوقع عليها أيام تصومها بعد رمضان، بعد رمضان العيد، ثم أشهر العام تمر سريعا ونساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطعن أن يقضين ما عليهن من الأيام، ورمضان الجاي داخل. فكنا يقضين في رمضان في شعبان، كنا يقضين هذه الأيام في شعبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم شديد العفة، فكان يصوم صلى الله عليه وسلم معهن في شعبان. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان استعدادا لرمضان، حتى تتدرب نفسه على أن يبذل في رمضان. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان لأن أحب الشهور إلى الله صيامه شهر شعبان. وهذه رواية عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الشهور صيامه إلى الله سبحانه وتعالى شعبان. واختلف العلماء في شرح هذا الحديث، قالوا أن هناك حديث صحيح أن أحب الشهور إلى الله صيامه شهر محرم، فقالوا شعبان بالنسبة لرمضان، شعبان هو شهر صيامه أحب إلى الله سبحانه وتعالى كشهر مقيد برمضان، كصلاة النافلة بالنسبة لصلاة الفريضة. النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك في الصلاة يقول أحب الصلاة إلى الله قيام الليل. ومعلوم أن النوافل من أحب الأعمال إلى الله، فقالوا أن قيام الليل هو أحب النفل المطلق، والثنتي 10 ركعة من دون الفريضة أحب إلى الله من جهة النفل المقيد، يعني كل صلاة وراها 2 ركعة أو قبلها 2 ركعة، 2 قبل الفجر و6 في الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء. قال من صلى لله 12 ركعة من دون الفريضة بنى الله له كسرا في الجنة، وصلاتها في البيت أعظم من صلاتها في المسجد. يعني لو صليت السنة في البيت أفضل ما تصليها في المسجد، لو مش هتصليها في البيت صليها في المسجد، لو تقدر تصليها في البيت وفي المسجد صليها في البيت أفضل. فقالوا أن شعبان أحب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الوجه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رد، قال أن هذا شهر غفلة يغفل عنه كثير من الناس، ولا يقوم باليقظة إلا أهل الإيمان. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من أهل الإيمان يقظ، هذا شهر يغفل عنه الناس. ثم قال هذا شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فكان صلى الله عليه وسلم يحب أن ترفع أعماله وهو صائم، يكثر من الصيام. لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال دلني على عمل يعدل الصيام، قال الصيام لا عدل له، مفيش حاجة تعدل الصيام، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفة. الصوم جنة، وقاية، وقاية من العذاب، وقاية من الفتن، وقاية من الثلات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول كل عمل ابن آدم الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى الصوم. كل عمل هتاخد عليه جزاء إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وقال العلماء فإنه لي كثيرة، قالوا لأن الصوم يحقق الإخلاص، وقالوا لأن ثواب الصيام كالماء المنهمر، وقالوا أن الصوم فيه ترك، وهذا لا يعلمه إلا الله. فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان، ويكثر من الإنفاق. هذا شهر زكاتكم، والزكاة ركن من أركان الإسلام، يحتاج أن نتوقف معه وقفة. الزكاة مش صدقة تطلعها من جيبك تديها لفلان، الزكاة حق للفقير. الصدقات للفقراء، الزكاة تخرج لثمانية أصناف فقط، مش أي حد يديله الزكاة، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ترى المصارف، مش واحد بيبني مسجد يديله زكاة، لا لا لا، اديله من صدقاتك. الزكاة لها مصارفها الواضحة، والزكاة لها نصابها الواضح. ربع العشر إذا بلغ المال النصاب، النصاب 85 جرام ذهب عيار 24، أو 97 جرام ذهب عيار 21، أو 112 جرام ذهب عيار 18، إذا معاك مال بلغ النصاب تنتظر عليه سنة، إذا مر عليه الحول الهجري وجبت فيه الزكاة 2.5%. المال ده هيروح فين؟ هيروح في مصارف ثمانية، مش وانا ماشي بطلع من الزكاة. الزكاة لها مصاريفها ولها ضوابطها في الانفاق، انك تعرف انت عندك مال يستحق الزكاة ولا ما عندكش. ليس في العبد، ليس على العبد في فرسه ولا في عبده زكاة، الاصول مع لها الزكاة. هذا شهر زكاتكم، كانوا يتحيون الزكاة في شعبان ورمضان، كانوا بيحسبوا الزكاة في شعبان ورمضان. قال الله سبحانه وتعالى: أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فنهانا الله سبحانه وتعالى أن تكون نفقتنا من سيء المال. لما تيجي تنفق ما تنفقش مال سيء، ما تنفقش مال القديم، ما تديش للفقير الهدوم المقطعة ولا الثياب البالية ولا الطعام الذي لا يأكله أحد إلا إذا كان مغمض، يعني أعمى مش شايف. ما تدريش البقايا، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفق من خيرة مالك، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ما تنقيش الوحش تدهوله. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني انت نفسك لو تعرض عليك الحاجة دي مش هتاخدها الا وانت مغمض وانت اعمى، لان نفسك لا تطيق ان ترى هذا السوء. ومرنا ان ننفق، طب احنا مش لاقيين اللي معانا على قدنا. قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان يخوفك هتفتقر. وأبدا الطاعات لا تفقر العبد إنما تغنيه، البذل لا يفقر العبد إنما يغنيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم إلا ويصبح فيه ملكان فينزلان فيناديان. أن العبد إذا أنفق، ملكين وظيفتهم بس إن هما يتحروا اللي بينفق، فيقولان: اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. تخيل كده في ملائكة ماشية في الشارع بتتفقد هو مين اللي بينفق، ولما تلاقي واحد أنفق ترفع يديها إلى السماء والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. الله أمرهم بهذا كسبب، ويعطي الله سبحانه وتعالى إجابة الدعاء على هذا السبب، ولأن العالم لا يرى إلا الأسباب. فإن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا أنه سبحانه وتعالى يخلق لهم أسباب ليجيب على هذه الأسباب، وإلا فهو قادر على أن يعطي بلا أسباب. يعني كم ممكن إذا أنفق فقط تأخذ الناتج، لكن الناس لا ترى ولا تفهم إلا ما علمته من الأسباب. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يعطي بهذه النفقة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء. فأجو نفقة الجنيه بسبعمائة ضعف، مش بسبعمائة جنيه، أجو نفقة الدولار بسبعمائة ضعف، مش بسبعمائة دولار. ثم عقب النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخلق ملائكة، وأن الله سبحانه وتعالى ينزل الملائكة تدعو لهذا. ليه؟ الناس بتسكن بالدعاء. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فلما تعرف إن الملائكة بتدعي لك بتهدى. الملائكة تدعو لك اللهم أعطي منفقا خلفا، يا رب خلف عليه. اللهم أعطي ممسكا تلفا، يا رب اطلف مال اللي أمسكه. ومن يتحمل دعاء الملائكة؟ العمر ينقضي سريعا، وكل إنسان سيحاسب على ما قدم. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فينبغي على كل إنسان أن يغتنم مواسم الطاعات، وأن يغتنم رفع الأعمال إلى الله، وأن يغتنم الصدقات. إذا الله سبحانه وتعالى أعطاك مال فاعلم أن هذه نعمة، وشكر النعمة بذلها لله. والفقراء كثر، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. فاختر لنفسك ما تريد، ثم إني داع فأمنوا. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك، ونؤمن بك ونخلع ونعادي من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم فرق شملهم وشتت جمعهم واقذف الرعب في قلوبهم. اللهم انجي اخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انجي اخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم اجمع كلمتهم على اتقى قلب رجل منهم. اللهم اجعل في قلوبهم السكينه والايمان والحكمه. اللهم انصرهم ايدهم بمدد من عندك، اللهم انصرهم ايدهم بمدد من عندك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تولغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا.